ما قبله تطوع لم ينقلب فرضا، فإن كان الصغير أو القن سعى بعد طواف القدوم قبل الوقوف لم يجزئه الحج. إذا كان قد سعى قبل طواف القدوم مع طواف القدوم لم يجزئه ذلك، ولو زال المانع قبل ولو زال المانع أثناء الوقوف بعرفة. نعم. ولو أعاد السعي لأنه لا يشرع مجاوزة العدد، فالسعي مرة واحدة وقد سعى انتهى. نعم. ولا تكراره، ولا تكرار السعي مرات، وإنما الذي يشرع أن يتعبد به المرء تكرار الطواف إذا تيسر له ذلك. نعم. بخلاف الوقوف. نعم. فإنه لا قدر له الوقوف. الوقوف يبدأ من الصباح إلى مغيب الشمس، فإذا غابت الشمس انصرف. الذي لم يتمكن من الوقوف نهارا يقف ليلا ويجزئه ذلك. نعم. فإنه لا قدر له محدود، لا قدر له محدود، ساعة ساعتين ليس له مقدر. نعم. وتشرع استدامته، استدامة الوقوف. نعم. وكذا إن بلغ أو عتق في أثناء طواف العمرة، لو بلغ أو عتق في أثناء طواف العمرة، إذا كان قبل طواف العمرة زال المانع أجزاء، لكن أثناء طواف العمرة بدأ في طواف العمرة وزال المانع وهو يطوف في الشوط الرابع قال له سيده أنت حر أحس بالبلوغ إلى آخره، فإنه لا يجزئه عن حجة الإسلام وتصح منه نافلة. نعم. وكذا إن بلغ أو عتق في أثناء طواف العمرة لم تجزئه ولو أعاده. نعم. ويصح فعلهما أي الحج والعمرة من الصبي نفلا، لحديث ابن عباس أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت لهذا حج؟ قال نعم. وعندنا مثلا يا أخوان، لو حج وهو يظن أنه صبي، أو حج وهو يظن أنه رقيق فبان بخلافه، فما الحكم؟ حج وهو يظن أنه صبي، هذه تعتبر الحج نافلة أليس كذلك؟ حج وهو يظن أنه رقيق، الحج بالنسبة للرقيق يعتبر نافلة لا يجزي عن حجة الإسلام، فبان بخلافه، يعني كان يتوقع أنه لم يبلغ فتبين أنه قد بلغ، كان يتوقع أنه رقيق فبان أنه قد أعتق ولم يعلم بعتقه، فإنه والحال ما ذكر تجزئهما عن حجة الإسلام. أنا أعيد مرة أخرى، مسألة قلنا بأنه إذا حج وهو لم يبلغ، فالبلوغ شرط للوجوب دون الصحة، البلوغ شرط للوجوب، البلوغ شرط للإجزاء وشرط للوجوب، يعني ما يجب عليه، لكن لو حج أجزأه عن حجة، لو حج صح نافلة ولا يجزئه عن حجة الإسلام، فحج على أساس أنه صغير فتبين أنه قد بلغ. الرق لو حج وهو رقيق صح الحج لكن لا يجزئه عن حجة الإسلام، لا يجزئه عن حجة الإسلام، فحج وهو يظن أنه رقيق فبان بخلافه، بان أنه قد أعتق لكن ما أدري هو عن الإسلام، بان أنه بلغ ولم يكن يعرف أنه بلغ، فهل تجزئه عن حجة الإسلام؟ نعم تجزئه عن حجة الإسلام، فلو حج وهو يظن أنه صبي، أو حج وهو يظن أنه رقيق فبان بخلافه أجزاءه ذلك عن حجة الإسلام. نعم. لحديث ابن عباس